أما التعديل فهو شكوى، وهي شكوى بمكان من بعض طلبة العلم من أن صحيح البخاري دراسة يصعب عليهم، وأكثرهم يريد أن يبدأ الكتاب من أول سطر، وهذا يحصل لأن الكتاب لا ينتظم آخره إلا بأوله، ولا يفهم بعضه إلا ببعض، فلذا ستنتقل دراستنا من البخاري إلى دراسة منار السبيل ومن أول سطر فيه لحاجة بعضكم، وهذه الحاجة قد تحملنا إلى ما تحملنا إليه. ولكن إخوة الإسلام أقول بأن درس اليوم إن شاء الله تعالى سيكون قصيرا، ولي في ذلك عذر، وقد قال تعالى وما فعلته عن أمري، والأقدار أحيانا تسيرنا من غير فعل لنا فيها، فإن من الموعد الذي ضرب على غير اختيار مني ولا إرادة، وليس لي مع هذا الموعد إلا السمع والطاعة، فلذا سيكون درسنا ساعة واحدة، تبدأ هذه الساعة بدراستنا أو بأدب الطلب، ونسني بمنار السبيل. وقد رأيت أن بعض الخير أهون من ماذا؟ من عدمه، فلو أني اعتذرت لكان في ذلك من عظم المصيبة ما فرغ بعضكم نفسه، وما أتى من مكان بعيد قد أنفق من ماله وبذل من جهده، فرأيت أن نصيب بعض الخير والمسلم قنوع، ولعل الله تعالى يجعل في بعض الخير هذا، وهو سبحانه وتعالى جواد كريم، كل الخير، ورب درهم سبق ألف درهم، ورب ساعة من دراسة سبقت ماذا؟ 100 ساعة. والعلم غيس ورزق صحيح، ونحن في ذلك مرزقون حسب ما يقدره الله عز وجل لنا، وليس لنا في الرزق إلا السعي، فها نحن نسعى ورزق الله سبحانه وتعالى، حيث أخبر في كتابه الكريم فقال فكلوا من رزقه وإليه النشور. نبدأ أولا حصتنا بأدب الطلب في حصة عنوانها الكلمات الذهبية، فيما يجب ويجمل من الآداب والأخلاق العلمية، لأن العلم له أخلاق وآداب خاصة به. وقد قلت لكم آنفا في أول كلمة لي في هذا الأدب، وهي الأدب وعاء العلم، وأما الكلمة الثانية تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله، يعني ما تعلمنا لما أردنا بالعلم غير الله عز وجل ما تعلمنا، فلما أردنا الله تعالى بعلمنا علمنا رب العالمين. وأما الكلمة الثالثة التي سبقت في الدرس الماضي، العلم بحر لا ساحل له. أما الكلمة الزابية التي معنا هذا اليوم، المكذوب، المكذوب، المكذوب الذي ندعوه المجنون، من المكذوب؟ الذي لا شيخ له، المكذوب من لا شيخ له، فلا يكون شيخك كتابا، وقد قيل من كان شيخه الكتاب فخطأه ماذا؟ كثير، وأن يعلمك جماد، والكتاب ليس ناطقا، إنما أنت الذي تستنطقه، فكأنما أنت تلقنه. وقد ضعفوا حديث الرجل اللقن، تعرفون الرجل اللقن الذي يلقن الحديث، يعني يقول له أنت رويت لنا كذا وكذا وكذا، يقول نعم، هذا ما يحفظ، يسمونه رجل لقن، يتلقن الحديث أو يلقن الحديث، هذا ضعيف عندهم. فالكتاب كذلك لا ينطق، أنت الذي تستنطقه، فكأنما أنت إيه تلقنه ماذا؟ الحديث. واللقن في الحديث ماذا؟ ضعيف، كما قال أئمتنا وقد قالوا قديما: حيثما كنت فكن قرب فقيه، حيثما كنت فكن قرب فقيه. ومن طلب العلم من بطون الكتب ضيع الأحكام. وليس هو بأمن من التصحيف والتحريف. ويا ويل من تصحفت عليه كلمة بعل إلى بغل. وهذا المثال له معنى خفي لا يخفى على الذكي، صحيح؟ فيا ويل من تصحفت عليه كلمة نعل إلى بغل، فأين الأولى من الثانية؟ وما هي إلا نقطة؟ والكتاب لا يأمن من ماذا؟ من التصحيف والتحريف. ولذا قالوا: أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك أو سأنبئك، ولكن تحذف الهمزة حينا تخفيفا، كما قال: أذهب للباس وأذهب البأس. ولكن اللغة العربية لأنها لغة سهولة فأحيانا تحذف الهمزة لتخفيف الكلام، فقال: سأنبيك عن تفصيلها ببيان. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: زكاء وحرص، زكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. زكاء وحرص وافتقار إلى العلم، يعني لا تتكبر عليه. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها، فليس يتكبر على معلومة أن تكون عند زيد أو مع من أو مع عمرو، ولا يتعلم متكبر. ومن هنا لا أستحي أن أرويكم عن عمار. وما عمار؟ طفل صغير عمره لا يجاوز 6 أعوام. كنت يوما من الدهر قبل أكثر من 17 سنة، لا 19 سنة، فلعله صار اليوم شابا، وكان ربيب بيت علم وبيت دين. فقلت: يا عمار أنت جدع. فقال: يا أخي حسن، هذه الكلمة لا تنبغي، يعني هذه الكلمة مش طيبة. فقلت: إذن لا تغضب فأنت شاطر. قال: ولا هذه. صحيح. فلما رجعت إلى اللغة أقولت: صدق عمار، جدع يعني مقطوع الأنف كناية عن الذل، كناية عن الايه؟ عن الذل فعلا، كما قال في الخبر: نعم الفحل لا يجدع أنفه، يعني لا تقطع أنفه لعزته وكرامته. وشاطر، والشطار هم من؟ أهل الحيل، اللصوص، الذين لا يسرقون المال إلا بإيه؟ بحيلة، الذين ندعوهم اليوم إيه؟ نصابين، صحيح؟ شوف. فلا يستحي المرء. فقال: وافتقار وغربة. والرحلة في طلب العلم أصل. ومن هنا قال الله تعالى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وقصة موسى والخضر هذه أصل في طلب العلم. من أراد أن يعرف أصول طلب العلم فليعرف أن قصة موسى والخضر هي التي جمعت أكثر أصول الطلب، فمنها الغربة والسفر. ثم قال: وتلقيني أستاذ، وتلقين أستاذ. ولذا قالوا المكذوب من لا شيخ له وطول زمان. ألم أقل لكم سابقا العلم ماذا؟ بحر لا ساحل إيه؟ لا ساحل له، بحر فيه، والبحر غربة وسفر، لا ساحل له، فيه ماذا؟ فيه ضياع ورحلة وطول زمان. شوف ثابت البناني صاحب أنسا كم؟ 40 سنة، 40 سنة في صحبة أنس. وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى القاضي المالكي صاحب مالكا كم سنة؟ 19 سنة، 19 سنة. وابن القيم صاحب ابن تيمية كم؟ قريبا من 20 سنة كاملة لا يفارقه، مفارقة الولد لأبيه. وهكذا، ولذا قالوا من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. من لم يشافه عالما يعني يأخذ العلم من إيه؟ من شفاه العلماء، فيقينه إيه؟ في المشكلات ظنون. ولماذا الشيخ للكتاب خاصة وقد نبتت نبتة هذه الأيام؟ هذه النبتة زهدت في مثل هذه المجالس بدعوى ما يقول زيد أو عمرو، وهذا ابن تيمية عندي في البيت، وهذا ابن حجر، وهذا ابن كثير، وهذا الإمام أحمد، وهذا وهذا وهذا، بل هذا الألباني عندي في البيت، فمن الأول إلى الإيه؟ إلى الآخر. فمن يكون زيد أو عمرو؟ ولا يدري المسكين أن الطريق إلى علم هؤلاء جميعا هو زيد أو عمرو. نعم، نبتت هذه النبتة التي تربت على الكتب وتزهد في مثل هذه المجالس. وحسب أنه وحده، لي وحده في ميدان وحده، والأمة كلها مجمعة على وجوب ماذا؟ الأستذة والتلمذة، على وجوب التلمذة، كما نقل الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله. ولذا قالوا قديما من دخل في العلم وحده خرج إيه؟ خرج وحده، خرج وحده، صدق. والتلقي عن المشايخ قارب رئيس من قوارب النجاة. والكتاب مقطوع النسب، ومن لا شيخ له مجهول الهوية والنسب. ولذا قالوا كان العلم في الصدور واليوم في السطور. وأحسن الأوزعي عندما قال كان العلم كريما يتلقاه الرجال عن الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، دخل فيه غير أهله. وقد سبوا يوما رجلا اسمه أبو جعفر الداودي، سبوه. بماذا سبوه؟ شتم السلف كان فيه فقه كده، يعني يجي يشتم واحد يقول له أنت شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. لأنت شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، لأنهم يرون غسل الجمعة ماذا؟ واجبا. فكانوا يزمون الرجل ويعيبونه بترك غسل الجمعة. فكذلك قالوا لأبي جعفر الداودي هذا، قالوا أسكت لا شيخ لك، يعني ما لك أن تتكلم فينا ولا في غيرنا، أنت لا شيخ لك، أسكت لا شيخ لك. وإن دلك شيء على وجوب التلمذة ما كانوا يحتملون من الغربة والسفر وبذل المال وشدة الأستاذ، فما هذه المكابدة إلا ماذا؟ لوجوب الطلب على من؟ على الأستاذ، أليس كذلك؟ قل بلى. صحيح. فلو كان مستحبا لم يكن واجبا لوفروا على أنفسهم عناء الرحلة وعظيم النفقة، وجاءوا إلى بيوتهم بماذا؟ ها؟ بكل الكتب وماذا؟ والمراجع. وإنما لماذا الرحلة؟ لماذا النفقة؟ لماذا التحمل؟ شوف سيدنا موسى تحمل من الرحلة جوع، تحمل جوعا مرتين، آتنا غداءنا، استطعم، والظن بمن استطعم قوما أن يكون قد إيه؟ قد جاع يكاد إيه؟ يسقط لا تحمله قدما، وهو نبي كريم. ثانيا شوف تحمل من مكابدة الرحلة ليه؟ قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما، الظاهر من قوله بلغ أن الرحلة كانت إيش؟ كانت طويلة. تحمل من شدة الأستاذ، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألست تشم من مقالة الخضر هذه شدة، وتجد فيها من شدة الخضر على من؟ يا أيها النبي الكريم الخضر إنه الكليم، صحيح؟ لكن كأنه ليس هناك كليم في العلم، إنما هو ماذا؟ تلميذ. وإيه؟ ما الذي يدعو موسى أن يتحمل كل هذا؟ لأن الأصل في الطلب هو ماذا؟ الجلوس بين يدي العلماء. ولذا قال في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. كيف علمكم جبريل؟ بما جلس بين يدي ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، واضعا ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال يعلمكم، ما علمكم بما سأل وفقه، بل علمكم بهديه ودله وسمته. هكذا ينبغي أن يكون التلميذ. ولذا رأيت عمر يصفه بقوله ماذا؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه من أثر السفر. فقال الإمام النووي رحمه الله وجلسته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. شوف يبقى علمنا كيف يجلس التلميذ أمام الأستاذ، علمنا كيف يكون سمت التلميذ، علمنا كيف أدب السؤال، أخبرني عن كذا، صدقت. شوف ثناء التلميذ على علم من؟ على علم الأستاذ. ومن هنا رأيت موسى يقول للخضر على أن تعلمني مما علمت، ما سكتش، قال له رشدا، أنت علمت ليه الرشد فعلمني مما علمت رشدا. فتأمل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاه، أستاذ ومشافهة، نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها، تلميذ وأستاذ. قال تسمعون ويسمع منكم. ولذا قالوا قديما العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فالكتاب جماد مقطوع النسب مجهول الهوية، أنى يعطيك هديا ودلا وسمتا. وهذه أخرى بين الأستاذ والكتاب، فعند الأستاذ هدي وسمت ما ليس عند من؟ عند الكتاب. عند الكتاب ما ليس عند الكتاب. فتأمل، الكتاب أنت تستنطقه، والأستاذ يستنطقك أنت. ولذا كان من أصل الطلب سؤال أو اختبار العالم وطرح العالم المسألة. صحيح. كما بوب الإمام البخاري باب طرح الإمام المسألة للاختبار أو نحو ذلك، كما قال له لهم أخبروني عن النخلة التي تشبه ماذا؟ المسلم، المسلم. فالأستاذ يستنطقك، ولكن أنت تستنطق من؟ الكتاب. فالكتاب لقن فتأمل، كتاب لقن فتأمل. ولذا قالوا قديما: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم، يكن من الزيغ والتحريف في حرم. من كان أخذه للعلم من كتب أو عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. من كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. والكتب كما قالوا قديما: وما يدري الجاهول، وما يدري الجاهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. وقد سألوا مالكا: أيؤخذ العلم عمن ليس له مجالسة ولا طلب، يعني لم يعرف بمجالسة ولا طلب؟ قال لا، قال لا. ولذا الناظر في ترجمات أهل العلم يجد إيه؟ أخذ عن فلان وفلان وفلان، صحيح، وأخذ عنه فلان وفلان وفلان. فهذه سنة، سنة السلف، وهذا الطريق المستقيم. ولكن بعض الناس يشكل علينا فيقول: وأين الألباني؟ أليس الألباني تلميذ الكتب وصدقها أقوام؟ ولكن الألباني واحد، ونادرة أن تتكرر إلا من رحمة ربي، فلا قياس، لأن القياس ينعدم على مخصوص. هذا لو سلمنا بأول الأمر أن الألباني لا شيخ إيه؟ لا شيخ له، ولكن أكل الناس إيه؟ أكل الناس ألبانيا؟ ها؟ ما كل الناس ألبانيا، فتأمل. إنما هو واحد، واحد رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يكون الألباني ماذا؟ مقياسا. وثانيا: من خدعك فقال بأن الشيخ لا شيخ له، أو بأن الألباني لا أستاذ له، وهذه ترجمته تشهد بطلبه العلم على من وجد من رجالات زمانه ومن علماء مكانه كوالده أولا وكالشيخ سعيد الحلبي ثانيا وكالشيخ الطباخ راغب الطباخ ثالثا. إذن فالألباني واحد من هؤلاء الذين انتظموا في سلك ماذا؟ تلمزة. ولكنه بعد هذا متفق عليه، فشيخ الألباني وإن خرج عن القاعدة لو سلمنا فقد اتفقت الأمة عليه، فأنى أن يكون ألباني آخر إلا برحمة الله. وأقوام يقولون: إن نجد في تراجم أهل العلم أو في طرق السماع والإسناد عند أهل العلم ما يسمى بالوجادة. وما الوجادة؟ أن يعطي العالم كتابه للتلميذ ليحدث عنه. أليست هذه تلمزة كتاب؟ نعم، ولكن ما كل أهل العلم يعترفون بالوجادة. من أهل العلم من لا يعتبر الوجادة إجازة أو سماعة، فهي محل ماذا؟ خلاف. والخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة، الخروج من الخلاف إيش؟ مستحب. فلما يا طلبة العلم نذهب إلى الخلاف وعندنا المتفق اتفق عليه المجمع عليه؟ ثم إن الوجادة الأصل فيها تلمزة، يعني فيها تلمزة سابقة، ولكن ما أعطى الأستاذ كتابه للتلميذ إلا لأنه رآه أهلا بما رأى منه وعلم منه. فالوجادة لا تكون إلا بعد تلمزة وسماع، فإذا هي كتاب بعد مشافهة وتلقين وسماع. ولكن قوما دائما كده يفهمون الأمور على طريقة فويل للمصلين، وهؤلاء الذين أسميهم أنا لصوص النصوص، لصوص الايه؟ النصوص. يقرأ الآية هكذا: ولا تقربوا الصلاة. يا أخي ما هكذا تقرأ الآية؟ فويل للمصلين. يا أخي ما هكذا تقرأ الآية؟ ولذا من بدائع أجوبة حفصة بنت سيرين رحمها الله لما دخل عليها بعض تلاميذها فتجلببت، فقال لها أحدهم: يا أمة يا أمة، إن الله تعالى قد تجاوز عنكن، فقال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما حاجتك إلى النقاب وإلى ستر الوجه، وربك قد قال: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت: أكمل الآية. قال: وأن يستعففن خير لهن. قالت: فذلك الاستعفاف. هكذا تقرأ إليه الآية: وأن يستعففن خير لهن. وإن كان من وقف عند قوله تعالى: غير متبرجات بزينة، ولكن الوصل أولى، ولكن الوصل أولى تجويدا وإيه وفقها وحكما. فلذا قالت له: أكمل الآية. فإذا الوجادة عند أهل العلم أصلها تلمز وسماع، صحيح، وليست أصلا في الطلب. فتأمل: فلا يخدعنك أحد عن مثل هذا الطلب وهذه التلمزة والجلوس إلى أهل العلم والرحلة فيه والتلخين والمشافهة. وقد قالوا قديما: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي. نعم، ولا مصحفي، لأن الأصل السماع، ولأن الكتاب غير مأمون، والإجماع قد انعقد على وجوب التلمزة، والكتاب جماد، وعند العالم من الهدي والسمت ما ليس عند الكتاب. والكتاب ليس مأمون الجانب. ومثل الكتاب اليوم، واسمعوا لي أن أقولها، مثل الكتاب اليوم تحذيرا: الفضائيات، النت، والشبكة العنكبوتية، والمسجلات، والمسجلات. فلا يخدعنك أحد فيقول: هذه الفضائيات مملوءة علما. أنا وأنا هنا في بيتي في القاهرة في عين شمس في زقاق كذا في مش عارف إيه، يدخل بيتي الحلبي والدمشقي والمدني والمكي والباكستاني. لا، قال لئن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله. هنا العلم، لئن يغدو أحدكم إلى ماذا؟ إلى بيت من بيوت الله. وقال كذلك أيضا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وغير آية فيها من هذا المعنى، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وفي صدر الآية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إيه؟ فلما نخالف هذه السنة ونحن على سبيل لا نخرج عنها خطوة واحدة. أليس الله قد قال ويتبع غير سبيل إيه؟ فهذا سبيل المؤمنين، التلقي على من؟ على المشايخ. عرفت المكذوب من لا شيخ له. والكتاب ليس شيخا لأنه ليس ناطقا وأنت تستنطق، وهو لقن يتلقن، وعلم اللقن كما معروف عند أهل العلم ماذا؟ مجروح، لأن اللقن ليس بضابط. وإلى الحصة الثانية طلبة العلم، وبين الحصة الثانية والأولى فائدة على سنتنا الحميدة لا نعدم فقهها. ركب بعض التلاميذ مع الشيخ الألباني، وعلى عادة المشايخ ولست منهم، صحيح أنهم يرون السرعة جائزة في ركوب السيارات قطعا للوقت، أليس كذلك؟ ولأن وقت أهل العلم والمشايخ ولست منهم، وقت أهل العلم والمشايخ ماذا؟ ثمين. فأخذ الشيخ الألباني، وكان الشيخ الألباني ماهر في القيادة جدا، تمام، يقود السيارة بسرعة فائقة. فإلى جوار أحد التلاميذ قال يا شيخ، الشيخ ابن باز رحمه الله يرى هذه السرعة غير جائزة. قال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. فقال له أخبر الشيخ، شوف الأدب يا أخي، شوف أدب الطلبة. قال له أخبر الشيخ ابن باز بهذا. قال له أخبر، هذا الأدب، لأن الأصل ألا تحدث بمثل هذا إلا بإذن من؟ إلا بإذن الشيخ. ويا ويل بعض الطلبة يسر له الأستاذ بكلمة أو كلمتين ثم يذهب فيحدث بها، آثم غير مستأمن. هذا شوف التلميذ هنا من أدبه، قال له أخبر الشيخ ابن باز. قال له أخبر. فلما ذهب للشيخ ابن باز قال قلت للشيخ الألباني كذا وكذا وكذا، فقال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. قال له قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات. شوف هذه الطريفة التي لا نعدم منها، وفيها أدبا جما ومساجلة عن بعد بين ماذا؟ بين شيخين عالمين كبيرين. فالشيخ ابن باز يرى عدم جواز هذه السرعة، لماذا؟ لأن هذا من باب سد الذرائع، واضح. والشيخ الألباني يرى جواز هذه السرعة لمن ماذا؟ تأهل وتمرن في القيادة. شوف، فلا الأول غضب على الثاني مخالفا له، ولا الثاني عتب على الأول مخالفا له، وإنما قبل الأول رأس الثاني بقبلة العلم، وقبل الثاني رأس الأول بقبلة الاجتهاد، وخرجنا نحن بهذه الفائدة والطريفة العلمية. شوف وهكذا يكون الأدب. شوف حتى الطرفة عند أهل العلم بريئة، بريئة في وعاء العلم وعاء الأدب، قدموا لنا هذه الطرفة وبينهما تلميذ. شوف كان من شرف التلمزة ما أخذ من علم الأول وأدب الثاني، وما أخذ من أدب الثاني وعلم الأول. حتى هنا التلميذ ده من أدبه لما قال للشيخ الألباني هذه السرعة لا تجوز، ما قالوش هذه السرعة لا تجوز، إنما شوف الأدب، قال له الشيخ ابن باز يقول. طب ليه لم يقل له هذه السرعة لا تجوز؟ إن ليس من الأدب أن يجابه العالم بهذا، إنما يجابه العالم بقول من؟ بقول العالم، ونخرج إحنا من الموضوع. صحيح، لأن إحنا لسنا بإيه؟ لسنا بوزن أولئك الناس، ولسنا من مناطحة أولئك الناس. فلذلك قال له الشيخ ابن باز يقول، وهذا لهو الأدب. فرأيت إلى أدب التلميذ مرتين، وأدب الشيخين مرتين، ومجمل الأدب في القصة أن التلميذ لم يخبر إلا بعد استئذان من؟ أن التلميذ لم ينكر إلا بقول من؟ أستاذ قريب العلم، ويخرج هو منين؟ من الموضوع. وأن الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يرى الجواز على اجتهاد منه، ولم ينكر اجتهاد قرينه، والشيخ ابن باز يرى عدم الجواز ولم ينكر اجتهاد ماذا؟ قرينه. أرأيت؟ فهذا ما يكتب بماء الذهب حقا لما حمل إلينا في وعاء الأدب، وحق لمن حمل لنا علما في وعاء الأدب أن نحمله عنه فنكتبه بمداد الذهب. ورحمة الله على الشيخين، وبارك الله في من بينهما من التلميذ، فأنعم به تلميذا وأكرم بهما شيخين كريمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، قوله كتاب الطهارة، والطهارة هي النظافة على مفارقة بينهما لغة. من يفرق بين الطهارة والنظافة؟ ممكن هذا غيره؟ أحسنت، الطهارة للظاهر والباطن، أما النظافة فهي للإيه؟ للظاهر. صحيح، قلت على تفريق بينهما بأن الطهارة قلبية وبدنية، ولذا قال الله تعالى عن التيمم: إنما يريد الله ليطهركم. أين التطهر في التيمم هنا؟ رجل يضع يده في التراب ويمسح وجهه بالتراب وتقول يطهركم، فأجابنا الشيخ السعدي: ولا يقال السعدي، فالسعدي نسبة إلى من؟ إلى سعدي امرأة، أما سعدي فتكون النسبة إلى سعد رجل، وإنما هو منسوب إلى امرأة. جدته رحمها الله تبارك وتعالى، وتلك موافقة عجيبة بينه وبين من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، فتيمية ليست رجلا إنما امرأة، وكانت جدة الإمام لأبيه أما لثلاثة من العلماء، فابنها هو أبو البركات صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني فأسمى نيل الأوثار على منتقى الأخبار، وأما ولدها الثاني عبد السلام، وهو عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فولدها أبو البركات عبد السلام، وحفيدها عبد الحليم ابن عبد السلام، وأما حفيدها الأصغر وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. فنسب الثلاثة إليها، وهم أصحاب كتاب في أصول الفقه اسمه المسودة، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. فهذا الكتاب مشاركة من الأب والابن والحفيد، فنسب الثلاثة إليها. وليس هذا من العار، أليس الله قد نسب عيسى إلى أمه من؟ مريم، إلى أمه مريم. ومن أشهر الصحابة المنسوب إلى امرأة من؟ أبو سعيد الخدري، فهو من بني خضرة، وخضرة هذه امرأة، حتى لا يقال علمنا ذكوري. فأقول الطهارة. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال في الآية: إنما يريد الله ليطهركم، قال: والطهارة حاصلة هاهنا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وهي طهارة للقلب، والطهارة تفارق النظافة بأن أحكامها تعبدية، بخلاف النظافة فليست تعبدية، إنما هي بمقتضى الفطرة. قوله كتاب الطهارة، ولذا فالطهارة في أصل اللغة هي التنزه والكف عن الإثم، ولذا كان من فضلها شرعا ما يكون من مغفرة الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رفع الحدث، فعندنا الحدث والخبث. ما هو الحدث؟ هو وصف قائم بالبدن يمنعه من إقامة ماذا؟ الصلاة. قال المصنف: ونحوها. قوله يمنعه من إقامة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله ونحوها، قلت يعني من الطواف بالبيت وقراءة القرآن ومس المصحف، وفي ذلك خلاف شهير. والراجح أن الطهارة ليست مشترفة لمس المصحف، لأنه لا يستقيم دليل شرعا على المنع، والمؤمن لا ينجس. وقد كانت المصاحف في بيوت الصحابة رضي الله عنهم يحملونها ويتناولونها، فلم يرد اشتراط الطهارة لحمل المصحف. سأجيب. أما الآية: لا يمسه إلا المطهرون، من يجيب لو واحد استدل عليك بالآية أحسنت المرة الثانية أقول لا يمسه إلا المطهرون مش الذي في الأرض. اقرأ الآية في كتاب مكنون. يبقى سياقة الآية بتتكلم عن إيه؟ ثانيا ها ده هنا في نكتة في الآية لو أتيت بها استحق أنت استحق الجائزة. من عطس قلت الحمد لله يرحمك الله ها. وخل بالك قال المطهرون شمت بك القوم وضاعت عليك الجائزة. يا حسن ما عندك من الجواب ها ها؟ لا مطهرون مشركون. يا حسن قول الملائكة لنفرق بين المتطهرون والمطهرون. وما الفرق؟ متطهرون الذين يطلبون الطهر وهم بنو آدم، أما المطهرون خلقة وجبلة وهم الملائكة. ولذا المتطهرون لو تأملتها اسم فاعل لأن فعل الطهر راجعا إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن مضموم أوله مكسور ما قبل الآخر. أما مطهرون اسم مفعول لأن الطهارة ليست من فعلهم. وخذ هذه النكتة البديعة تتشوق بها إلى الجنة. قال تعالى ولهم فيها أزواج ما لش متطهرة لي، لأن من يطلب شيئا لا يبلغ غايته. صحيح؟ من يطلب شيئا لا يبلغ إيه؟ غايته. فلو كانت تتطهر بفعلها وكسبها أي الحور فإنها لا تبلغ إيه؟ لكنها مطهرة بفعل من؟ ربها. وربنا سبحانه وتعالى خالق الكمال والعجب. ولذا قال أزواج مطهرة، ومطهرة صفة للأزواج، يبقى لا تفارقها هذه الصفة، صفة الإيه؟ طهر، لأن الصفة لا تفارق الإيه؟ ألا اشتقت يا رجل؟ طيب خذها ثالثة. قال أزواج وما قال زوجات، لأن زوجات جمع قلة من ثلاثة لتسعة، لكن أزواج جمع كسرة فيبلغن سبعين وفوق الإيه؟ السبعين. وأزواج جمع زوج، وزوجات جمع زوجة. وما الفرق؟ زوج مسمى للرجل والمرأة كأنها لا تخالفه، هي زوج وهو زوج، لكن في الدنيا زوجة لأنها ماذا؟ كثيرا ما تخالفه، قليلا ما توافقه. دي شكوى عامة دي. نطقت أفواهكم. طيب دعنا من هذه الفضيحة ونعود إلى الفقه. فنقول إن الآية تتحدث عن الملائكة. ليه؟ لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون. في نكتة ثالثة هنا تجيبها من يا طالب العلم، خل بالك في روافد مهمة جدا لعلم التفسير، منها الإعراب. هات الإعراب هنا. لا هنا ناهية ولا نافية؟ ها؟ استنى استنى استنى، ما يحسن جواب غير إذن، ما يحسن جواب غير إذن. لا ناهية ولا نافية؟ ها؟ نافية. يبقى ما فيش أمر ولا نهي، لأن لا الناهية بتاعت الأمر والنهي دي اللي فيها طلب بقى. لما أقول لك لا تفعل يبقى بطلب منك أمر ناهي، لكن لا هنا نافية، ولا النافية ما لهاش تعلق بالأمر والنهي، يبقى ما بتتكلمش عن أمر ونهي الآية خالص. فلا هنا نافية. المطهرون ملائكة سياقة الآيات إن ده اللوح ليه، وأضف إلى هذا تفسير ابن عباس. فانقطع جواب القوم منين؟ من أربعة وجوه. قلت وأما الآية لا يمس إلا المطهرون، فجوابها الجواب عنها من وجوه أن الآية تفسيرا لعبد الله بن عباس يعني الملائكة الذين في السماء رحمك الله. دل على هذا ما كان من سياقة الآية، لأن الله قال في كتاب مكنون يعني لوح المحفوظ. ثالثا أن لا هنا نافية لا تعلق لها بالطلب أو النهي، ولا النافية في إفادة الخبر لا النافية للإخبار. إذا شوف لما تيجي تقرأ الآية دي وفيها نكتة بديعة، سنقرئك فلا، لا هنا إيه؟ نافية، أنك لا تنسى أبدا يا محمد صلى الله عليه وسلم، مش ناهية. لكن لو لا ناهية يبقى وكل الحفظ إيه؟ إليه. وما توكل الحفظ إلى بشر، طب من طبيعة البشر إيه؟ النسيان. نسي آدم فنسيت ذريته، لكن ما وكل الحفظ إليه، ولذا قال له إن علينا جمعه وقرآنه. إنما جعل الحفظ إليه، ولذا أخبر. ولذا تجد حرف العلة مثبت في هذه الآية، لأن لو كانت لنا هي ما كان في حرف علة، لأن لنا هي تجزم الفعل المضارع وعلامة الجزم حذف حرف العلة. أما هنا فالحرف العلة مثبت، يبقى لا هنا إيه؟ نافية ليست ناهية، يبقى بتخبر أنك لا تنسى. فلن نافية للإخبار ولن ناهية للإيه؟ للطلب. فهنا لا في الآية نافية، الإخبار لا يمسه، لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الجواب الكم؟ الثالث. أما الجواب الرابع، لا هذا الجواب الرابع، قوله المطهرون، ولم يقل المتطهرون، والفرق ظاهر. مطهرون خلقة وجبلة، وهم الملائكة. ولو أراد بني الإنسان لقال المتطهرون، كما في آية ماذا؟ الحيض. إن الله يحب التوابين ويحب، لأن التاء هنا تاء إيه؟ تاء الطلب، تاء الطلب، لأن التاء تأتي في اللغة أو تأتي في لغة القرآن إما للطلب وإما للثقل، زي في للثقل، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثقل، لأنه لم يعلم حقيقة الأمور، لما علمها قال له ذلك تأويل ما لم تستطع، لأن خلاص ذهب الثقل. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له، لأن ده أصعب، لها ما كسبت وعليها، لأن اكتسبت، لأن التاء هنا تاء ثقل، المعصية فيها ثقل، لكن الطاعة ما فيها ثقل. أو قيل إني أكثر الناس يطلب المعصية فجاء بتاء طلب، وعلى أحد التفسيرين. وفعلا الناس يطلبون المعصية ما لا يطلبون الطاعة، نسأل الله السلامة. أو التاء هنا تاء إيه؟ تاء ثقل، لأن المعصية فيها ثقل. نعم فيها ثقل ولا لا؟ شوف تجي المسجد قاعد فيه هواء بارد وتشرب ماء بارد وفي راحة، لكن شوف اللي بيفعل معصية. مرة قرأت كده وأنا ماشي في الطريق، دخول بس الحفلة ب 800 جنيه، ما تأخذون أموالا من الناس؟ لا تدفعون دراما ولا مليما لدخول المساجد، لكن اللي يخش مسرح وكل بقى ما عايز معصيته تبقى أكبر يدفع إيه؟ أكتر. صحيح؟ يعني لا يقعد فوش الحمار زف هيدفع أكثر. صحيح؟ الله المستعان. طيب، فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، الله، لا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله طاهر هنا قد يفهم البعض لأنه دليل على وجوب الطهارة لليه؟ لمس المصاحف، قلت ولكنه مجاب عنه بأن قوله لا يمس القرآن إلا طاهر إنما في رحلة معاذ إلى اليمن، ويعني بكلمة طاهر هنا ماذا؟ إلا مسلم. وقد أجاب الصنعاني رحمه الله بأن لفظ الطاهر لفظة مشتركة، يعني لفظة مشتركة تعني المسلم، وتشمل المحدث حدثا إيه؟ أصغر، لأن المحدث حدثا أصغر يسمى إيه؟ أجب يا رجل، يسمى طاهرا أيضا، وكذلك المحدث حدثا أكبر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس. يبقى فأصبحت لفظة مشتركة يعني محتملة، ولا استدلال بإيه؟ بمحتمل. لازم الدليل يبقى إيه؟ صريح. لكن إذا الدليل احتمل أكثر من وجه لا استدلال به، فضلا عن كون الحديث تكلموا في صحته. الحديث كمان متكلم فيه في صحته، هل هو صحيح ولا لا، وعليه فلا حجة به. قولنا أو قوله رحمه الله زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. قلت قوله المانع من الصلاة فيه أن اشتراط الطهارة للصلاة وليس لمجرد الحدث. يعني ايه الكلام ده؟ واحد أحدث في غير وقت صلاة، هل يجب عليه يتطهر؟ ما يجب عليه. إنما متى يجب عليه؟ وإنما يجب التطهر للصلاة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. غير أنه يستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويتأكد الاستحباب بحديث بلال من قول النبي صلى الله عليه وسلم له دلني على أرجى عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما قدر لي أن أصلي بهذا الوضوء. وهذا فيه تأكيد الاستحباب. قوله رحمه الله المانع من الصلاة، فما ليس بصلاة لا تشترط له الطهارة من سجود الشكر أو سجود التلاوة، لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة. هذا أولا. نعم، من أتيك بالدليل الآن. وقد صح عن علي رضي الله عنه، تقنع بفعل علي رضي الله عنه أنه قرأ القرآن فنزل فأراق الماء. يعني أراق الماء بالا، يعني شوف حتى بيستعملوا ألفاظ يا أخي مهذبة ومؤدبة. نزل فأراق الماء ثم رقي دبته فقرأ آية سجدة فنزل فسجد. وهذا ظاهر الدلالة في عدم اشتراط الوضوء لسجدة التلاوة، ولأن السجدة لا تسمى صلاة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتيتم والإمام ساجد فلا تعدوها شيئا. أنت لو جيت المسجد والإمام ساجد ما بتعدها ركعة، يبقى ما دون الركعة لا يسمى صلاة. فبالتالي سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط له الوضوء. قلت وتبعا لا يشترط له استقبال القبلة ونحو ذلك، فممكن تسجد في إلى أي جهة. واضح؟ قوله زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، قف عند قوله ونحوها، يكفينا هذا القدر هذا اليوم للموعد الجازم اللازم الذي أخبرتكم به قبل قليل مما لا اختيار فيه لي فيه ولا إرادة، وأنتم أهل لأن تعذروا وأحسبني إن شاء الله تعالى أهلا لأن أعذر، وما من شيء أحب إلى الله من العذر، وفي الثلاثاء المقبل إن شاء الله تعالى لقاء جديد لعلنا نعوض ما فات في هذا اللقاء في لقاء الثلاثاء المقبل إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.